بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في مجلس البارحة ما يتعلق بستر العورة، قلنا أنه واجب من واجبات الصلاة أو ركن، شرط صحة، بمعنى إذا فقد هذا الشرط فإن الصلاة تبطل. وذكرنا أن انكشاف العورة له عدة حالات، أعني في الصلاة، فلو انكشف كثير منها في زمن كثير فالحكم بطلت الصلاة. فإذا فحش المنكشف وفحش الزمان الذي انكشف فيه تبطل الصلاة. طيب، حتى ولو كان عن غير قصد؟ المذهب نعم، يقولون حتى وإن كان من غير قصد لفوات الشرط. طيب، لو انكشف شيء يسير في زمن كثير، ما تفرقون بين بقصد وبدون قصد؟ ها؟ إذا كان بقصد فلو كان يسيرا فإنه يبطل الصلاة، وإذا كان بدون قصد فنفرق بين اليسير والكثير أو لا نفرق؟ إذن لابد أن يفحش المنكشف وأن يفحش الزمن الذي انكشف فيه، فلابد أن تضبط مثل هذه الأمور حتى ما يحصل عند الإنسان لبس فيها. طيب، من صلى في نجس، إيش يقول المصنف؟ يعيد بشرط ها ألا يتمكن من الخروج منه كمن حبس. طيب، الذي يصلي في الثوب النجس كيف يتمكن من الخروج؟ بخلعه. طيب، شخص لبس ثوبا نجسا وهو يجهل أنه نجس، إيش الحكم على المذهب؟ يجهل أنه نجس، ها؟ ظاهر عبارة المصنف أنه يعيد مطلقا، سواء كان جاهلا عالما ذاكرا أم لا، ولكن الصواب إن شاء الله أن نحكم ببطلان صلاته إذا كان عالما ذاكرا. فإذا كان جاهلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة عندما جاءه جبريل وأخبره بأن في نعليه أذى لم تبطل ما سبق من صلاته، فبنى على ما فات أو بنى على ما سبق. فلو كان الجهل بمثل هذا يبطل الصلاة معه أو تبطل الصلاة معه لبطلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واستأنف صلاته، فلا بد أن يكون الإنسان عالما ذاكرا. ما شاء الله. في المكان المغصوب إيش الحكم على المذهب؟ على المذهب لا تصح الصلاة، ثوب أو بقعة. لو صلى في ثوب مغصوب فالحكم نفس الحكم كما لو صلى في بقعة، والحنابلة رحمهم الله يجعلون الجهة هنا متحدة، بمعنى أنه منهي عن لبس هذا الثوب ومنهي عن الجلوس في هذه البقعة المغصوبة. فكوننا نقول صلاتك صحيحة معناها أننا نقره على فعله، ولكن الصواب هو الرواية الثانية أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأنه لم يأتي نهي لا تصلوا في الثوب المغصوب أو لا تصلوا في الأرض المغصوبة، وإلا لقلنا إن النهي عائد إلى ذات العبادة. طيب، لو كان هذا الثوب هو الدثار، بمعنى أنه الظهارة وليس البطانة، فليس هو الشعار الذي يلي الجسد، عليه ثوب فلبس عليه ثوبا مغصوبا، هو الآن مستتر بإيش؟ بالمباح. هل تبطل صلاته في هذه الحالة؟ الجواب لا، ما تبطل صلاته. فإذا كان مستترا بالثوب المغصوب، بمعنى أن المغصوب هو الشعار الذي يلي الجسد، بمعنى أنه لو نزعه انكشفت عورته، فهذا هو الذي يتنزل عليه الحكم. أما لو كان معه ثوب مباح ومع البرد لبس ثوب مغصوب آخر، ففي هذه الحالة ما يتعلق به حكم، لكنه آثم من جهة الغصب. الحنابلة رحمهم الله في المذهب يفرقون بين الثوب النجس والثوب المغصوب، يقولون لو أنك لم تجد إلا ثوبا نجسا فإيش الحكم؟ يجب عليك أن تصلي فيه ويجب عليك أن تعيد الصلاة، لكن لو لم تجد إلا ثوبا مغصوبا يقولون لا يجوز لك أن تصلي فيه، صل عريانا. تمام؟ صل عريانا وتلزمك إيش؟ لعادة. لماذا؟ لفوات شرط الستر. وعلى كل حال فالصواب في هذا كله إن شاء الله أن الإنسان إذا لم يجد إلا الثوب النجس فإنه يصلي فيه ولا تلزمه الإعادة، فهو كمن حبس في محل النجس. أليسوا يقولون إذا حبس في محل النجس لا يمكنه الخروج فإنه لا تلزمه الإعادة؟ وكذلك من وجد ثوبا نجسا ولم يمكنه غسله فهو نفس الحكم كما سبق معنا. في حدود العورة المصنف رحمه الله جعل العورة ما بين السرة إلى الركبة لكم أشخاص؟ الأول الرجل، وهذه عورته في الصلاة وخارج الصلاة. عندما يقول المصنف عورة الرجل ما بين السرة والركبة فمقصود بها أنها في داخل الصلاة وخارج الصلاة. فلو أنك صليت مثلا ولم تستر إلا ما بين السرة إلى الركبة، فظاهر العبارة يدل على إيش؟ أن صلاتك صحيح، لكن هذه العبارة مخالفة لظاهر المذهب. ظاهر المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه يجب أن تستر أحد العاتقين في صلاة الفرض. المذهب في مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله يرون أنه يجب عليك أن تستر أحد العاتقين، فلا بد أن تستر، والعاتق هو محل حمل الثوب أو ما بين العنق إلى المنكب، فيقولون لا بد أن تستر أحدهما في حال الفرض. أما في النفل لا بأس إذا صليت بدون أن تستر هذين المنكبين، والصواب إن شاء الله في هذا أنه يستر جميع المنكبين لا يستر منكبا واحدا، للرواية التي فيها لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، فالحنابلة أخذوا بالرواية الأخرى التي فيها ليس على عاتقه. وعلى كل حال فهي من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله في وجوب ستر العاتقين وجعل ذلك شرطا من شروط صحة الصلاة. هذا هو ظاهر المذهب أن ذلك شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا صليت ولم تستر أحد عاتقيك في الفريضة وأنت قادر ففي هذه الحالة تكون صلاتك باطلة على المذهب. وظاهر الحديث يدل على وجوبها، لكن يدل على وجوب ستر العاتقين جميعا. طيب هل نقول في العاتقين بما لا يصف البشرة؟ كنا نقول في العورة بما لا يصف البشرة، لكن هل نقول في العاتقين بما لا يصف البشرة؟ فلو أنه سترها مثلا بثوب شفاف فهذه الحالة ليست عورة هي. ولذلك وهذا مما يرد على تعبير الفقهاء ستر العورة، هناك أشياء تستر في الصلاة ويجب سترها في الصلاة وليست عورة، ومنها المنكبان أو العاتقان. وفي هذه الحالة مما يؤيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله في انتقاد هذا المصطلح. طيب الفرجان عورة لمن؟ من 7 إلى 10، وما دون 7 لا حكم لعورته. طيب قول المصنف لا يمكنه الخروج منه في المكان النجس، لو أمكنه الخروج منه هل يجوز له أن يصلي في هذا المكان النجس؟ لا يجوز، ولو صلى لزمته الإعادة. ما شاء الله. وقفنا عند الشرط الرابع. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أقصر المختصرات الرابع اجتناب نجاسة، وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة اجتناب نجاسة، لكن المصنف رحمه الله هنا قيدها قال نجاسة غير معفو عنها في ثوب وبدن وبقعة مع القدرة. فاجتناب النجاسة يشمل التخلي عنها ويشمل إزالتها لو وقعت. والنجاسة كما هو معلوم سواء كانت نجاسة تقع على ثوبك أو بدنك أو بقعتك، كبول أكرمكم الله أو غائط أو نحو ذلك من النجاسات، والمقصود بذلك أن تجتنب مباشرتها وملاقاتها، وكذلك تجتنب حملها. فلو أنك صليت بثوب النجس فصلاتك غير صحيح لفقد شرط اجتناب النجاسة، فأنت حامل للنجاسة. شخص حصل عنده رعاف فكان معه منديل فمسح هذا الرعاف ثم بعد ذلك أدخل هذا المنديل في جيب الكوت أو في جيب الثوب، هذا يعتبر حاملا للنجاسة. فإذا لم يكن هذا الدم يسيرا فإن صلاته تبطل لفوات اجتناب النجاسة. مثال آخر، شخص طلب منه المختبر تحليل لعينة من البول أكرمكم الله أو من الغائط، وهذه المذهب لا يعفون عن يسيرها، أليس كذلك؟ لا يعفون عن يسيرها. فلو أنك صليت وفي جيبك هذه العينة فصلاتك باطلة على المذهب. لماذا؟ لأنك حامل للنجاسة. طيب مثال ثالث، شخص حمل طفله في الصلاة، وفي هذا الطفل أكرمكم الله حفاظة مليئة بالبركات والخيرات، فإيش الحكم؟ ها؟ باطل صلاته. لما؟ أنه حامل للنجاسة. طيب لو أن هذا الطفل نظيف ليس فيه شيء والنجاسة في داخل بطنه، ها؟ لا يضر، لأن النجاسة في معدنها الأصلي كما يعبر الفقهاء رحمهم الله ليس لها حكم، لا تعلق بها حكم. الحكم لو خرجت نتفهم معها في حكمها، أما ما دامت مستثرة فلا علاقة لنا أن نحشر أنوفنا في شيء لا يتعلق به حكم. فخلاصة الأمر أن اجتناب النجاسة محمولة على المباشرة والحمل. فلو أنك لم تباشر النجاسة، مثلا أنت تصلي في مكان طاهر لكنك عندما تسجد يكون بجوارك نجاسة، يؤثر على صلاتك؟ لا يؤثر. النجاسة بين رجليك مثلا، أو إذا سجدت تكون بين يديك، هل يضرك ذلك؟ المهم أنك لا تباشر هذه النجاسة، بمعنى أنك تلاقيها ولا تحملها، هذا هو المقصود. يقول المصنف رحمه الله اجتناب نجاسة، وهذا شرط من شروط صحة الصلاة، مما يدل على أنه شرط في البدن. قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي يصيبها دم الحيض وتصيبها دم الاستحاضة: فاغسلي عنك الدم وصلي، وفي الحديث الآخر: تحته ثم تقرصه بالماء. فهذا يدل على وجوب طهارة البدن. أما طهارة الثوب فمن ذلك قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، على أحد التفسيرين فيها أن المقصود بها ظاهر اللفظ وهو الثياب. وكذلك غسل النبي صلى الله عليه وسلم لثوبه أو نضحه عندما بال عليه الصبي. وأما غسل البقعة فالدليل على ذلك أمره بإراقة سجل من ماء على بول الأعرابي. ويدل عليه أيضا الحديث الذي فيه خلع النبي صلى الله عليه وسلم لنعليه في الصلاة، أنه يعتبر لابسا لهذين النعلين أو هما من المكان الذي يقف عليه المصلي، ونحو ذلك من الأحاديث. والإجماع منعقد على أن اجتناب النجاسة واجب في الصلاة، والحنابلة رحمهم الله يرون أنه شرط لصحتها وليس بواجب فقط، إنما واجب وشرط صحة للصلاة. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: الرابع اجتناب نجاسة، سواء كانت هذه النجاسة عينية أو حكمية كما لا يخفى. قال: غير معفو عنها. فأفادنا أن النجاسة المعفو عنها لا تضر، وسبق لنا أن النجاسة المعفو عنها على المذهب، أو المعفو عنها على المذهب، هي يسير الدم من حيوان طاهر. أجيبه ولا نسينا؟ يسير الدم من حيوان طاهر خارج من غير سبيل إلا دم حيض أو نفاس أو استحاضة، فهذا يعفى عنه لمشقة التحرز. طيب مما يعفى عنه؟ ها؟ يسير طين شارع، أيضا أثر الاستجمار في محله، دم ما لا نفس له سائلة، ها؟ نعم، فضلات ما لا نفس له سائلة، والدم كذلك. على كل حال، فهذا هو المعفو عنه، وهذا يؤكد أن العلم مترابط، وكثير منه مترابط بعضه ببعض. كم من مسألة تمر معنا يكون الأمر فيها مربوطا بما سبق. فالمصنف رحمه الله يقول: غير معفو عنها. فأفادنا أن المعفو عنها لا يضر. فلو أنك صليت وعلى ثوبك مثلا أو بدنك أو بقعتك نقطة من الدم يسير وليس بفاحش، ففي هذه الحالة تصح صلاتك، لكن الأولى لك أن تزيلها. لكن لو أنك لم تزيلها فإن صلاتك لا يضرها ذلك ولا نحكم ببطلانها. قال: غير معفو عنها. فإذا كانت النجاسة غير معفو عنها فإنك في هذه الحالة لابد أن تزيلها، فإذا لم تزلها فإن صلاتك باطلة، هذا إذا كنت قادرا على إزالتها. قال المصنف: في ثوب وبدن وبقعة. والمقصود بالبقعة التي يباشرها المصلي بأعضاء صلاته، كأن تقف على نجاسة أو تسجد على نجاسة أو تفترش على نجاسة ونحو ذلك، فهذه المقصود بها البقعة التي تباشرها. أما البقعة التي لا تباشرها أنت فوجود النجاسة فيها لا يؤثر على صلاتك. قال المصنف: مع القدرة. مع القدرة على إيش؟ على اجتنابها وعلى إزالتها. فلو وقعت عليك نجاسة وأنت في الصلاة مثلا أنت حملت طفلك تحب هذا الطفل وتريد أن تسكته ونحو ذلك فبال عليه. هذه الحالة إيش الحكم؟ ها؟ إذا كنت قادرا على إزالتها بغير عمل كثير فإنك تزيلها، فإذا قدرت ولم تفعل فإن صلاتك في هذه الحالة تكون باطلة لفقد شرط اجتناب النجاسة. أما إذا كنت قادرا على إزالتها لكن بعمل كثير ففي هذه الحالة يقول الحنابلة رحمهم الله إن الصلاة تبطل وعليك أن تستأنف الصلاة مرة أخرى بعد إزالة هذا النجس. يقول المصنف رحمه الله: غير معفو عنها في ثوب وبدن وبقعة. فلو أن هذه النجاسة كانت مستترة، بمعنى أن هذه الأرض كانت عليها بول فأتيت بتراب كثير وكبستها وصليت، إيش الحكم؟ صحيح. أتيت مثلا أكرمكم الله عندك شيء من قصيب المجاري هذه وأتيت بالسمنت أو البلاط وبلطت عليه وصليت عليها، خلاص النجاسة المستترة في هذه الحالة لا تضر. ولو أنك أتيت بسجاد صفيق ومتين وفرشته على المكان النجس وأمنت أن يتخلل هذا البساط شيء من النجاسة، في هذه الحالة الصلاة صحيح. واضح؟ هذا خلاصة ما قد يقال في هذه العبارة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم إن لم يغطه اللحم. هذه من التفريعات والمسائل التي يبينها المصنف رحمه الله من صور النجاسة. يقول: ومن جبر عظمه، تقول ومن جبر عظمه أو من جبر عظمه، لكن الأولى في هذه العبارة أن تقول ومن جبر عظمه، لأنه قال أو خاطه ولم يقل أو خيط حتى نقول إن الأولى من جبر. على كل حال يقول المصنف: من انكسرت يده أو انكسرت رجله وجبر ذلك بعظم النجس أو كان لديه جرح وخاطه بخيط النجس سواء كان نجس العين أو نجس الحكم، فإن الواجب عليه أن يزيل هذه النجاسة. لكن لو قال: أنا أتضرر بقلع هذا العظم، لو أبعدنا هذا العظم سينكسر الكسر الأول ولن ينجبر على وجه صحيح، أو لو نزعنا هذا الخيط سينفتح الجرح ويحصل نزيف ونحو ذلك، فالمصنف يقول إذا لم يتضرر يجب قلعه، يجب قلع هذا النجس. لما يجب قلعه؟ لأن الواجب اجتناب النجاسة. لكن لو أنه سيتضرر ففي هذه الحالة نقول له لا يجب عليك قلعه، لأن سلامة هذا البدن وسلامة هذا الشخص أولى بالحفاظ من توافر شرط صحة الصلاة. واضح؟ طيب، يتضرر بقلعه وهو منكشف لم يغطه اللحم، فالمصنف رحمه الله يقول يتيمم، وهذا سبق معنا في باب التيمم. يتيمم لماذا؟ لأن هناك نجاسة على البدن، والمذهب يقولون النجاسة إذا كانت على البدن فإنه يتيمم عنها. هذا إذا كانت النجاسة منكشفة لم يغطها اللحم، لكن لو أن اللحم بنى على هذا العظم أو بنى على هذا الجرح وعلى هذا الخيط النجس فالمصنف يقول لا يجب عليك أن تتيمم عنه. لماذا لا يجب عليك أن تتيمم عنه؟ لأنك ستغسل هذا المحل. واضح؟ نعيد كلام المصنف رحمه الله، يقول: ومن جبر عظمه، سواء كان هذا العظم في الساق أو في اليد، المهم أنه في محل يجب تطهيره. فمن جبر عظمه بعظم، كأن تأتي بعظم مثلا وتجعله بدل الخشبة مثلا، أو يأتون لك بجزء من العظم تحصل عندك تفتت فزرعوا لك عظاما إن كانت تصلح، عظام مثلا حيوان تجبر عظم الآدمي، فنحن نمثل بهذه الأمثلة وطبيعة المثال وصحته من ناحية طبية هذا يسأل عنه أهل الاختصاص، إنما نتكلم هنا عن الحكم الشرعي. المهم أنك جبرت عظمك أو خط جرحك بشيء نجس، فإذا كانت الجبيرة نجسة فالكلام الذي ذكره المصنف يتنزل عليها. يقول: ومن جبر عظمه أي بشيء نجس أو خاطه بنجس، أتوا مثلا لك من الجلد أو من شعر الكلب أكرمكم الله أو من شعر الخنزير خيطا فخط هذا الجرح، فالمصنف يقول وتضرر بقلعه، سواء تضرر بتجربة قد سبقت له أو أخبره الطبيب الثقة أن مثل ذلك يضره، لأن قوله وتضرر ظاهر العبارة أن الضرر متحقق وهذا الظاهر غير مراد، فلو خاف الضرر فإن الحكم نفس الحكم، فما لو خاف التلف، لو خاف أن يتلف عضوه أو خاف أن تتلف نفسه نحو ذلك. فقوله وتضرر مقصود بها وخاف الضرر، وليس المقصود أنه تحقق التضرر في هذه الحالة. قال وتضرر بقلعه، قلع إيش؟ قلع الجبيرة أو الخيط الذي خاط الجرح به. قال وتضرر بقلعه لم يجب. ما هو الذي لم يجب؟ لم يجب قلعه وإزالته. فمفهوم العبارة إذا لم يتضرر بقلعه فالواجب إيش؟ الواجب أن يقلعه، لأنه في هذه الحالة قادر على اجتناب النجاسة. فلو صلى في هذه النجاسة وهو قادر على قلعها دون ضرر فإن صلاته باطل. قال وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم. هنا وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا. ويتيمم إن لم يغطه اللحم. يتيمم لإيش؟ للنجاسة التي على البدن. إن لم يغطه، ما هو؟ أن يغطي النجس الذي جبر العظم به أو خاط الجرح به. قال إن لم يغطه اللحم. فمفهوم العبارة أنه إذا غطاه اللحم فهل يجب التيمم؟ لا يجب. لما لا يجب التيمم؟ لأنه سيغسل هذا المحل. قال المصنف رحمه الله ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء. ابتدأ المصنف بعد أن بين لنا شرط وجوب اجتناب النجاسة، بدأ يبين لنا الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. فقد بين لنا هناك أن المكان النجس لا يجوز لك أن تصلي فيه، فهنا بين لنا مواضع تأخذ نفس الحكم أن الصلاة لا تصح فيها، سواء كانت هذه الأماكن نجسة أي لعلة النجاسة أو لعلة أخرى. قال ولا تصح بلا عذر. ما هي التي لا تصح؟ الصلاة، سواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا، نفلا مطلقا أو مقيدا، وكذلك سواء كانت ذات ركوع وسجود أو لم تكن، وسواء كانت سجود تلاوة أو شكر على المذهب أو غير ذلك مما يعد صلاة. قال المصنف رحمه الله ولا تصح بلا عذر في مقبرة. أول الأماكن هذه التي لا تصح فيها الصلاة هي المقبرة، والمصنف في هذه الأماكن التي سيذكرها عدم صحة الصلاة مقيد بدون عذر، فإذا وجد العذر فإن صلاته صحيحة. فمن حبس في مكان من هذه الأماكن التي سيذكرها المصنف رحمه الله ولم يتمكن من الخروج فصلاته صحيحة. إذن فقوله بلا عذر يفيدنا أنه إذا كان هناك عذر فإن الصلاة تصح في جميع هذه الأماكن التي سيذكرها المصنف رحمة الله عليه. قال ولا تصح بلا عذر، فنافلتها وفرضها، لأن الأصل تساوي النافلة والفريضة في الحكم. ولذلك لما تكلم الصحابة رضي الله عنهم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فدل ذلك على أن النافلة والفريضة في الحكم سواء، أعني فيما يجب في هذه ويجب في هذه. فلذلك بيّنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة ولا يصلي عليها المكتوبة. قال المصنف رحمه الله ولا تصح بلا عذر في مقبرة. المقبرة هي المكان الذي يدفن فيه الموتى من بني آدم، ويقال لها مقبرة بفتح الميم وتثليث الباء، مقبرة ومقبرة ومقبرة، ويقال لها أيضا مقبرة. فالمقبرة هي التي يدفن فيها الأموات من بني آدم. فلو أننا في مكان فيه شيء من التحضر المنتكس يقبرون البهائم، هل يتعلق به الحكم؟ ها؟ لا يتعلق به هذا الحكم الذي سيتكلم عنه المصنف رحمه الله، إنما قد ينجر إليها في موضع آخر، وهو إذا ظهرت نجاستها فهذا له حكم آخر ويمنع بعلة أخرى. قال ولا تصح في مقبرة، والدليل على هذا واضح، وهو نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. وعندما ذكر أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يحذر ما صنعوا. وعندما أمر بالصلاة وأن يجعل الإنسان لبيته من صلاته حظا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فدل على أن القبور لا يصلى فيها. والإجماع منعقد من حيث الجملة على أن الصلاة في المقبرة لا تصح. ف أفادنا المصنف رحمه الله أنك لو صليت في مقبرة فإن صلاتك لا تصح، وهذا إذا قبر فيها فعلا. فلو أن شخصا اشترى أرضا يريد أن يوقفها مقبرة وسورها لكن لم يقبر فيها أحد، هل نقول إن هذه مقبرة ولا تصح الصلاة فيها؟ فلا بد أن يقبر فيها. طيب، هل القبر الواحد يعطيها نفس الحكم القبران أم لا بد من ثلاثة فأكثر؟ المذهب أن القبر والقبرين لا يؤثران في الحكم، فيجوز أن تصلي في المكان الذي فيه قبر أو قبران، والمذهب في هذا فيه نظر واضح. والصواب إن شاء الله أن القبر يجعل اسم المقبرة شاملا لها، لأن الناس ما يموتون دفعة واحدة إنما يموتون تباعا. ما نقول هذه مثلا هذا المكان سورناه مقبرة وقبرنا فيه قبرا واحدا فيجوز لك أن تصلي في المكان الآخر، لا، هذه مقبرة، لأن الناس يموتون تباعا واحد وراء واحد أو جماعات متفرقة، فلا يموتون جملة واحدة حتى نملأ هذا المكان. فالصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن المقبرة إذا قبر فيها قبر واحد أو قبران فأكثر فإن الحكم نفسه الحكم. لو أن شخصا دفن ميتا في بيته في غرفة من الغرف، في هذه الحالة لا يجوز له أن يصلي فيه، تمام؟ فالصلاة في المقبرة لا تجوز. فلو أن شخصا بنى مسجدا في مقبرة فصلاته لا تصح، بنى له بيتا في مقبرة وأراد أن يصلي فيه، هذه الحالة لا تجوز لأنه صلى في المقبرة، فالحكم أو الاسم شامل لها. فالمصنف رحمه الله يقول هنا ولا تصح الصلاة في مقبرة، فلو صلى في المقبرة فصلاته لا تصح. طيب لو صلى إلى المقبرة، المصنف هنا يقول في، فهل الظرفية هنا مفهومها له حكم؟ لو صلى إلى المقبرة إيش الحكم؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون صلاته مكروهة تصح مع الكراهة، هذا ظاهر المذهب. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنها لا تصح الصلاة إلى المقبرة، وهذه الرواية هي الصحيحة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، فنهى، والنهي هنا منصب على ذات العبادة، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد، فلا تصح الصلاة إلى المقبرة. طيب لو كان هناك حائل، أي إذا كان هناك حائل فننظر هل هو حائل واحد، مثلا نحن الآن في المسجد وعلى قبلة المسجد مقابر، إذا كان الحائل فقط جدار المسجد فالحنابلة رحمهم الله يقولون في ظاهر المذهب إن هذا يكفي، والأقرب إلى الصواب أن ذلك لا يكفي. وكذلك لو كان سور المقبرة هو الحائل فقط فإن ذلك في الأظهر لا يكفي احتياطا. والعلة في النهي عن الصلاة في المقبرة أو الصلاة إلى المقبرة هو منع الذريعة إلى الشرك وتعظيم أهل هذه القبور أو التشبه بعباد القبور، وعهدنا من الشريعة أنها تمنع الصلاة في مثل هذه الأماكن التي تعتبر فيها ذريعة إلى الشرك، والأدلة في هذا واضحة. على كل حال يقول المصنف ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء، والمقصود بالخلاء هنا ما تقضى فيه الحاجة، سواء كان ذلك في البنيان أو كان ذلك في الفضاء، فما قضيت فيه الحاجة فإن الإنسان لا يصلي فيه. فما يسمى في زماننا الآن دورة في المياه أو الخلاء أو ما يسميه الفقهاء الحش، وهذه التسمية واردة في الأدلة إن هذه الحشوش محتضرة، فما أغلق عليه الباب فإنه لا يجوز لك أن تصلي فيه، سواء كنت ستصلي على المكان الذي تقضى فيه الحاجة أو في الأماكن الأخرى وإن كانت طاهرة فإن الإنسان لا يصلي فيه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والحمام كما سيأتي معنا في كلام المصنف ليس المقصود به الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة. فإذا منع من الصلاة في الحمام وهو المغتسل فمن باب أولى أن يمنع في الحش الذي تقضى فيه الحاجة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر النهي عن الصلاة في سبعة مواضع، ومنها المقبرة ومنها الحش والحمام كما سيأتي معنا تفسيره وبيانه. فالحمام أو الخلاء حتى نفرق بينه وبين ما سيأتي، الخلاء لا تصح الصلاة فيه، وهذا محمول على ما إذا قضيت فيه الحاجة. أما إذا أعددته لقضاء الحاجة ولم يحصل ذلك منك فيه فإن ذلك لا يأخذ الحكم. وكذلك لو أنك غيرت هذا الحمام وجعلته غرفة، خلاص لم ترد أن يكون مكانا لقضاء الحاجة ونزعت هذه السباكة وأعدت مثلا التبليط من جديد، يجوز لك أن تصلي فيه أو ما يجوز؟ يجوز. فإذا غير الاسم يتغير الحكم. وكذلك المقبرة لو أنها نوبشت، لو كانت هذه قبور كفار ونوبشت مثلا، أو قبور مسلمين ودعت المصلحة العامة أن تنبش وتنقل إلى محل آخر ورأى ولي الأمر ذلك، يتغير الحكم ولا يتغير؟ يتغير. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة نبش مكان المسجد، كان فيه قبور كفار وكان في حائط لبني النجار، فلما نبش القبور بنى عليها المسجد، فدل على أن القبور إذا نبشت فإن الحكم يتغير، ودل على أن الخلاء إذا تغير اسمه فإنه يتغير حكمه. واضح؟ فعلى كل حال ما أغلق عليه باب الخلاء فإنه لا يصح الصلاة فيه. طيب الصلاة إليه، ظاهر المذهب أن ذلك مكروه، وفيه آثار عن الصحابة، جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه: لا تصلين إلى الحش. وكلام الحنابلة رحمهم الله مستقيم فيما لو كان هناك روائح تصدر فتشوش على الإنسان في صلاته، واضح؟ أما إذا لم يكن ذلك متوافرا فالقول بأن ذلك مكروه لا يخلو من نظر، لأن الأصل أنه مكان طاهر، ستصلي في مكان طاهر لكن الحمام أمامك في قبلتك، فما المانع؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ويشمل هذا المكان، والأحوط للإنسان ألا يفعل فيما يتعلق بالحمام خروجا من الخلاف، لا سيما أن فيه آثار عن الصحابة ومثل ذلك مثله قد لا يقال بالرأي، فالأحوط للإنسان ألا يفعل. فلو أنك استأجرت في فندق مثلا، أو كنت قد بنيت بيتك على التفصيل الجديد الذي يفعله، يجعلون غرفة النوم وبجانبها دورة المياه التابعة لها، فإذا كان ذلك إلى القبلة فإن الأولى في حقك ألا تصلي إليها، إنما تصلي إلى جهة أخرى لا تستقبل فيها الخلاء. لكن لو أنك استقبلت ولم يحصل شيء من الروائح التي تشوش عليك صلاتك فإننا لا نستطيع أن نقول إن صلاتك باطلة. قال المصنف رحمه الله: وخلاء وحمام، أي ولا تصح الصلاة في الحمام. والمقصود بالحمام هنا عند الفقهاء رحمهم الله هو المغتسل، كانوا يغتسلون في مثل زماننا الآن ما يسمى بالحمام البخاري وما يسمى بالساونا الآن في زماننا، تأخذ نفس الحكم الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله. قال: لا تصلي في الحمام، لأن النهي وارد عن ذلك في حديث عبد الله بن عمر الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في سبعة مواضع، وفيه كلام من ناحية الثبوت. قال: ولا حمام، أي لا تصلي في الحمام. وسمي الحمام حماما لأنه يغتسل فيه بالماء الحميم، أي الماء الحار، فهذه سبب التسمية. فلا تصلي في الحمام لأنه مظنة النجاسة، ولأنه مظنة انكشاف العورة للذين يغتسلون فيه. لكن لو أنه لم يحصل هذا وصليت في مكان طاهر فيه فلا نستطيع أن نقول إن صلاتك باطلة. فلو أن هذا الحمام فيه أماكن طاهرة ولم يصبها شيء من النجاسة التي أو القذر الذي يخرج من جسوم المغتسلين، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نقول إن صلاتك تعتبر باطلة، نظرا لأن الحديث الناهي عن ذلك في ثبوته نظر عند العلماء رحمهم الله. قال: وأعطاني إبل، وهذا موضع آخر مما لا تصح الصلاة فيه. والأعطان جمع عطن بفتح الطاء، ويقال لها معاطن جمع معطن بكسر الطاء. فالأعطان هي الأماكن التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها، فإذا كان لها مكان تقيم فيه وتأوي إليه فإن ذلك من معاطنها. وهذا مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله في تفسير أو تأويل العطن أو المعطن. بعض الحنابلة رحمهم الله يضيفون إلى ذلك كل مكان تقيم فيه الإبل، فلو أنها شربت ثم بركت في مكان ما، لأن من عادة الإبل أنها إذا شربت فإنها تبرك قليلا ثم تعيد تنهل مرة أخرى، لذلك هي تصبر على الظمأ نظرا لأن لديها مخزون في بطنها. وعلى كل حال فالحنابلة رحمهم الله منهم من يضيف إلى المعاطن ويجعل لها نفس الحكم الأماكن التي تأوي إليها الإبل سواء كانت تقيم فيها أو من عادتها أن تأوي إليه بعد شربها فيأخذ نفس الحكم. والدليل على عدم صحة الصلاة في المعاطن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. فجاء النهي عن الصلاة في معاطن الإبل والنهي يقتضي التحريم والتحريم للفساد. واختلف العلماء رحمهم الله في العلة. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب أن العلة تعبدية فلا ننظر إلى أي حكمة في ذلك. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل؟ نقول هكذا أمرنا، على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. وهذا هو الأسلم للإنسان أن يسلم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يعلم حكمته وتعليله، لأن المعرفة بالحكمة هي مما يعين المؤمن على القبول، لكن لا يجوز له أن يربط القبول بمعرفة الحكمة، بل يجب عليه أن يقبل وإن لم يعلم العلة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك لما سألت معاذة العدوية عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا هو الأسلم. لكن إذا علمت الحكمة فهذا مما يزيدك، وقد تحتاج إلى الحكمة في إقناع من لا يقبل بالدليل إلا إذا علم حكمته، وهم من يسمون أنفسهم بالعقلانيين. ولو كانوا أهل عقول حقا للزموا ما أمر الله وما أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن قد ابتلوا في عقولهم بشيء جعلهم لا يقبلون الأمر الإلهي إلا بتعليل حسي. قال المصنف رحمه الله وأعطانا إبل. فالحنابلة يقولون العلة تعبدية، وطائفة من الحنابلة رحمهم الله يذهبون إلى أن العلة الشيطنة التي في الإبل. فإذا قلنا إن المقصود بها نفور الإبل وأنها قد تشوش عليه وقد تؤذيه، فهذه العلة قد تنعدم إذا لم توجد الإبل في مباركها، فدل على أن هذا التعليل فيه نظر. وطائفة يذكرون أن الشيطنة أي أنها خلقت من الشياطين فهو محل لحضور الشياطين، وقد روي في بعض الأحاديث التي في ثبوتها نظر أن على سنام كل بعير شيطان. وعلى كل حال فالأسلم أن يقال إن العلة تعبدية، وإذا قلنا إنه لا بد من علة فإن العلة أنها خلقت من الشياطين أجود من غيرها من العلل. أما التعليل بأن فضلاتها نجسة فعلى المذهب هذا التعليل غير وارد، كما سبق معنا أن فضلة أو بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر على مشهور المذهب. الشباب اتركوا الصوت لو سمحتوا. فعلى كل حال يقول المصنف وأعطاني إبل ومجزرة. ما هي المجزرة؟ التي يحصل فيها الذبح والنحر. والدليل على عدم صحة الصلاة في المجزرة هو ما سبق في حديث عبد الله بن عمر في النهي عن السبعة المواضع عن الصلاة فيها ومنها المجزرة. والعلة في ذلك أن الدم المسفوح طاهر أو نجس؟ نجس. لكن لو أن إنسانا سيصلي في المجزرة في مكان ليس فيه دم مسفوح وليس فيه نجاسة فإننا لا نستطيع أن نقول إن صلاته غير صحيحة، وذلك لأن العلة غير متوافرة، وإذا لم تتوافر العلة فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال ومزبلة، وهذا موضوع آخر من المواضع التي ذكرها المصنف. والمزبلة هي محل النفايات التي تجمع إليها المزابل سواء كانت هذه المزبلة طاهرة أو نجسة. قد تجمع إلى المزبلة أمور نجسة، رحمكم الله كالحفاظات ونحو ذلك التي فيها الأمور النجسة، وقد يجمع إليها الشيء المستقذر غير النجس كالطعام مثلا الذي فيه شيء من التغير وهو ليس نجسا. ففي هذه الحالة الإنسان لا ينبغي له أن يقف بين يدي الله في مكان مثل هذا. لكن لو أنه صلى في مزبلة على شيء ليس نجسا ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نقول إن صلاته غير صحيحة، نظرا لأن الحديث السابق في السبعة المواضع حديث في ثبوته نظر. قال المصنف وقارعة الطريق، أي لا تصح الصلاة في قارعة الطريق. والقارعة هنا بمعنى المقروعة، أي أن الأقدام تقرعها بالمشي وتطرقها بالمشي. ولذلك جاء في الحديث في الذي يقبر أنهم عندما يتولون عنه يسمع طرق نعالهم وقرع نعالهم. فالمقصود بقارعة الطريق وسط الطريق، فلو أنك صليت في طرف الطريق يمنة أو يسرى ولم يكن هناك ضرر فصلاتك صحيح. وقارعة الطريق لا تصح الصلاة فيها للنهي عن ذلك في الحديث السابق، ولأن في ذلك أذى، سواء أذى للمارة أو أذى لنفسه. فلو كان هذا الطريق يسلكه الناس الذين يمشون على أقدامهم ففي هذا مضرة لهم وتضييق عليهم، ولو أن هذا الطريق مما تسلكه السيارات والدواب فعليك ضرر، قد تأتي سيارة وأنت ساجد فتكون السجدة الأخيرة لك. فالإنسان لا ينبغي له أن يعتدي على حق الناس في الطريق، فإنهم أحق بالطريق منه، المارة أحق بالطريق. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنك لا تضيق على الطائفين في الصحن بصلاتك خلف المقام، فإن الأصل أنهم مقدمون عليه، لأن الطواف له مكان محدد، بينما صلاة الركعتين يصح أن تصليها ولو خلف المقام في مكان بعيد أو في مكان آخر ليس خلف المقام. وعلى كل حال فالمارة في الطريق هم أولى بالطريق منك، فلا تعتدي على حقهم. فقارعة الطريق أي وسطه، فلو أنه صلى يمنة أو يسرة منه دون أن يلحقه ضرر فإن صلاته لا يشملها النهي. قال المصنف رحمه الله: ولا في أسطحتها. هذا الموضع الأخير الذي ينهى عن الصلاة فيه أو لا تصح الصلاة فيه، يقول المصنف في أسطحتها، أي في أسطحة الأماكن التي سبق ذكرها. فلو أن شخصا بنى بيتا على مقبرة أو كان هناك قبر وبنى عليه غرفة، فهل يجوز له أن يصلي على سطحها؟ الجواب لا، لأن العلة الموجودة عن الصلاة في القبور أو إلى القبور أو على القبور موجودة هنا. وكلام المذهب فيما يتعلق بالمقبرة لا غبار عليه. المصنف يقول: وكذلك أسطحة ما سبق، مثلا سطح الحمام، المصنف يقول لا تصح الصلاة عليه. وقد يكون لكلام الحنابلة في هذا وجه من النظر، لأنه إذا كان الحمام منفصلا وكان هذا السقف تابعا للحمام لو بعت الحمام فإنه يشمله الحكم، وكلام الحنابلة في هذا أحوط من القول بأنه يجوز لك أن تصلي على الحمام إذا كان السقف تابعا له. لكن لو أنه منفصل، بمعنى أن هذا ملك لشخص آخر وبنى عليه بيتا وتحت شقة منفصلة، فهذه الحالة ليس تابعا له. واضح؟ أعطان الإبل، لو أنك بنيت عليه بيتا والإبل في الأسفل وأنت في الأعلى لا يشمله الحكم، كلام الحنابلة في هذا لا يخلو من النظر. الخلاصة أن ما شمله الاسم أو شمله الحكم في البيع فإنه يأخذ نفس الحكم، أما ما عدا ذلك فإن الحكم مستقل. واضح؟ حتى لا نطيل في التفصيل في الكلام عن هذه الجزئية التي ذكرها المصنف، خلاصة الأمر أن هناك مواضع ذكرها المصنف رحمه الله نهي عن الصلاة فيها، والمشهور من المذهب أن الصلاة لا تصح فيها. وكذلك لو أنك صليت إليها فإن صلاتك تصح، اللهم إلا فيما يتعلق بالمقبرة وما يتعلق بالحمام أو الخلاء على التفصيل الذي سبق معنا ذكر التفصيل فيه. أما ما عدا ذلك فإن الأصل أن الأرض كلها مسجد للمصلي إلا ما ورد فيه النهي. فيه إشكال يا أخوان في هذه المسائل؟ انتهى الوقت؟ في إضافة عندكم؟ إن شاء الله نحاول، ما أدري غدا نأخذ عليكم غدا، ما أظن أننا نكمل، بقي معنا شرطان: استقبال القبلة والنية. نعم تفضل. الحنابلة رحمهم الله يستثنون صلاة الجنازة فقط، يقولون يجوز أن يصلي المسلم صلاة الجنازة في المقبرة، بمعنى أن المقبرة في جانب منها قبور فيذهب إلى المكان الآخر الذي ليس فيه قبور ويصلي. وفي نظر القاصر أن كلام الحنابلة فيه نظر، خاصة إذا كانت هذه المقبرة مسورة عليها سور أو عليها شبك، فكل هذا المكان يعتبر مقبرة. فالصورة التي ورد فيها الاستثناء هي الصلاة على القبر، الصلاة على القبر. وقد نقول إن هذا ليس لكل أحد، لأن بعض العلماء رحمهم الله في كلامهم ما يشعر بأن الصلاة على القبر فيه ما يشعر أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن القصة واضحة في المرأة التي كانت تقوم المسجد، فلما توفيت وقبرت ولم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم قال هل آذنتموني أي أخبرتموني، ثم قال دلوني على قبرها فصلى عليه. بعض العلماء رحمهم الله لا يجعل هذا لكل أحد، والدليل على ذلك ما جاء في الرواية الأخرى إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. ففي هذا الحديث ما يشعر أن الصلاة على القبر من خصوصيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الكلام قوي. وعليه فإن الصلاة في المقبرة على الجنازة لا تصح، يستثنى الصورة التي فيها الصلاة على القبر إذا سلمنا من الخصوصية وأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأسلم للإنسان أنه لا يصلي في المقبرة على الجنازة، لأن العلة موجودة، هي مقبرة، وقد يكون من رآك قد يكون في ذلك ذريعة إلى الأمر الذي تمنع منه الشريعة، والله تعالى أعلم. تريدون غدا نواصل غدا إن شاء الله نأخذ نعوض، لا بأس، خيرا إن شاء الله، إذن غدا إن شاء الله في الأخصر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.